بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة، وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. ما الإحرام؟ نقول الإحرام يا أخوان كما قلنا بالأمس، الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا الإحرام، نية الدخول في النسك. ما معنى هذا؟ معناه أن ينوي أنه يدخل في النسك. ما هو النسك؟ قد يكون حجا وقد يكون عمرة. إذا نوى أنه يدخل في النسك فإنه يكون محرما. أما الإزار والرداء الذي يلبسه الإنسان فليس هذا إحراما، لكن هذه ثياب الإحرام، شعار فقط، ولهذا قد يلبسه الإنسان ولا يحرم، يعني لا ينوي، وقد ينوي ولم يلبسها، أليس كذلك؟ إذن الإحرام، أعيد وأؤكد، هو نية الدخول في النسك، فمتى نوى أن يدخل في النسك فإنه محرم. ثم إذا نوى فنقول قبل نيتك هذه لا بد أن تراعي ما قاله المؤلف من محظورات الإحرام، من تجررك من الثياب العادية إلى آخره. إذن أول نقطة في بحث الليلة: ما هو الإحرام؟ قلنا نية الدخول في النسك. ثم بين المؤلف قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. من أراد الإحرام أي من أراد أن يدخل في النسك، أراد أن يعتمر، أراد أن يحج، أن يدخل في ذلك، استحب له أن يغتسل. إذن الاغتسال ليس بواجب، لكن يستحب، كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. بل إن الاغتسال مستحب لكل محرم، حتى النفس التي نفست مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمرها أن تغتسل، مع أن اغتسال النفس هل يفيدها شيئا؟ لا تزال نفسا، لم تطهر بعد، لكنها تغتسل للإحرام. إذا هذا أمر ينتبه له الإنسان، وهو أنه يغتسل. والاغتسال هنا يراد به الاغتسال الكامل، بحيث عمم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، يغتسل كما يغتسل للجنابة. قال: ويتنظف ويتطيب. هذان عملان، يتنظف. بماذا يتنظف؟ بإزالة الأوساخ التي في بدنه، فهذا أخص من الاغتسال. فالتنظف يتفقد الإنسان بدنه، قد يكون فيه وسخ في موضع من مواضعه فإنه يزيله. أيضا مما يدخل في التنظف إزالة ما تشرع إزالته من الشعور التي تزال، فإن داخل في ذلك، فيزيل مثلا شعر عانته وشعر إبطيه في عند إحرامه. كذلك أيضا تقليم الأظافر فإنه داخل في التنظف. لكن لتعلم أن هذه الأشياء يعني إزالة الشعور التي ذكرت وتقليم الأظافر هذه إذا احتاج إليها، أما لو قدر أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه لكونه خاليا منها فهذه انتهى أمرها. فمقصودي أن هذه تزال لمن يحتاج أن يزيلها، أما من كان حديث عهد بإزالتها ونظيف منها فهذا أمر انتهى. إذن اعتقاد بعض العوام أنه من السنة أن يقلم أظافره قبل أن ينوي، من السنة أن يزيل شعر عانته وإبطيه، نقول ليس من السنة، ليس من خصائص الإحرام أن يسبق بهذه، لكنه لمن يحتاج، لمن يحتاج ذلك. إذن انتهينا من هذه. قال ويتطيب، يتطيب بماذا يتطيب؟ نقول بأي طيب يتيسر له. واعلم أن التطيب هنا من آكد مواضع التطيب، التطيب هنا متأكد، ومتأكد أيضا أن يبالغ فيه، يبالغ ليس فقط يدهن دهنا يذهب بعد فترة قصيرة، بل السنة أن يبالغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في إحرامه وبالغ حتى صار يرى وبيص المسك في مفارقه، يعني أنه بالغ حتى بقي أثره في مفارق رأسه. إذن عليك يا من أراد الإحرام أن تجهز طيبا كثيرا لإحرامك لتطبق السنة. هل هذا يشمل النساء؟ هل النساء يتطيبن؟ نقول نعم، نعم، لكن طيب النساء كما قال العلماء يكون فيما له لون وليس له أكمل وليس له ريح، هذا هو طيب النساء، يكون له لون وجمال في موضعه لكن ليس له رائحة. ومرادهم ليس له رائحة، مرادهم والله أعلم ليس له رائحة فواحة بحيث تشم من بعيد، هذا المراد، وإلا فإن الطيب لا بد أن يكون فيه رائحة. وأنت تعرف أن من الأطياب من يكون ما يكون ما تكون له رائحة فواحة، ومن الأطياب ما تكون ريحته في نفسه إنما تشمه عن قرب، فهذا هو طيب النساء. إذن يتنظف ويتطيب. قال ويتجرد من المخيط ويلبس إزارا. المخيط يعني المخيوط، يتجرد من المخيط. ولما قال يتجرد من المخيط، هل الإنسان عليه مخيط؟ ما هو المخيط الذي عليه؟ قميصه، سراويله، فنيلته. إذن المراد بالمخيط هنا المراد الثياب المعتادة التي خيطت على جزء من البدن أو على كله، فيتجرد منها، يتجرد من الثياب المعتادة كما قلنا قميص ونحو ذلك. وكلمة المخيط هذه لم ترد في السنة لكنها درجت على ألسنة الفقهاء ولها أصل في كلام بعض السلف، فالمراد بها الثياب المعتادة، يتجرد من المخيط يعني من الثياب المعتادة. ونبه هنا على ما كان ينبه عليه مشايخنا، وهو أن كلمة المخيط جعلت بعض العوام يتحسسون من أي شيء فيه خياطة، أي شيء فيه خياطة يعني يشكل عليهم. فالنعال مثلا التي فيها خياطة هل يلبسها؟ مثلا معه محفظة يضع فيها نقوده فيها خياطة هل يحملها؟ فصاروا يتحسسون، فنقول لا، لا حساسية في ذلك، المراد بالمخيط هو ما يلبس على البدن اللباس المعتاد. أما خياطة في نعل أو خياطة في محفظة أو خياطة في حزام هذه كلها لا أثر لها ولا إشكال. فأرجو أن تفهم المراد بكلام العلماء أن يتجرد من المخيط يعني من الثياب المعتادة. وماذا يلبس؟ قال إزارا ورداء، إزارا على أسفل بدنه ورداء على أعلى بدنه. قال أبيضين نظيفين، هذه السنة أن يكون أبيضين، ولو لبس غير الأبيض كما ربما شاهدت بعض الناس يحرم في إزار ورداء ملون أو ربما مخطط، أو ربما فيه شيء من الشجر والتصاوير غير المحرمة، هل يجوز هذا؟ يجوز، يعني رأينا بعض المحرمين عليه شيء مخطط فلا بأس به، لكن السنة أن يكون أبيض، أبيض من غير خطوط. قال نظيفين، انتبه لكلمة نظيفين، لم يقل جديدين، إنما يكونان نظيفين ليس فيهما وسخ. والنظيف معروف، إذا ليس من السنة أن تشتري ثيابا جديدة، إذا كان عندك ثياب إحرام البسها، ليس من السنة أن كل عمرة لها إحرام جديد، كما تبين إنما المراد أن يكون نظيفين. قال أبيضين نظيفين. قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، هكذا في بعض النسخ، يصلي ركعتين. يصلي ركعتين ما تسميان هاتان ركعتان؟ قالوا تسميان ركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام. فظاهر كلام المؤلف أن هناك ركعتين للإحرام يصليهما. قال ويحرم عقبهما، ولكن لتعلم أنه لم يثبت أن يصلي ركعتين لخصوص الإحرام، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا متى يحرم؟ نقول يحرم إن كان الوقت وقت صلاة فريضة فيصلي فريضته ثم يحرم عقب الفريضة، وإن كان الوقت ليس وقت صلاة فإن يحرم مباشرة ولا في داعي يخص الإحرام بركعتين. لكن لو كان مثلا في الضحى وأحب أن يصلي ركعتي الضحى، نقول لا مانع صل ركعتي الضحى. في الليل مثلا وأحب مثلا أن يصلي مثلا وتره، لا مانع يصلي ما شاء من الصلاة المعتادة. كان من عادته أن يصلي عقب كل وضوء من عادته، ثم توضأ وأراد أن يصلي، فنقول صلي على عادتك ثم أحرم بعدها. إذن المهم أنك لا تخص الإحرام بركعتين، لا تخصه، لا سيما إذا كان الوقت وقت نهي، فإنه لا داعي للصلاة هنا ولا تعتبر من ذوات الأسباب. إذن كما تبين الآن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم عقب الفريضة، لما صلى فريضته أحرم، ثم من لم يوافق فريضة فكما قلنا، إن وافق ضحى، إن وافق وترا، إن وافق سنة وضوء لمن اعتاد ذلك فلا حرج ولا يخص الإحرام بركعتين. قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبها أو عقبهما. قال وهو أن ينوي الإحرام، كما قلنا في أول الدرس، فالإحرام أن ينوي، والنية أين محلها؟ في القلب، وسوف يأتي ما يناقض هذا ونبينه إن شاء الله. قال ويستحب أن ينطق به، أن ينطق به، الضمير في قول به إلى أي شيء ترجعونه؟ إلى الإحرام. يستحب أن ينطق به، أن ينطق بالإحرام، بحيث يبين إحرامه هذا، هل هو إحرام عمرة أو إحرام حج، يبين هذا، وهذا الاستحباب سيأتي أيضا بيانه. قال ويشترط، يستحب أن ينوي أن ينطق به ويشترط. يشترط ماذا؟ يشترط إن حبسه حابس فإنما حله حيث حبسني هذا الحابس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أنها تحرم وتشترط وتقول إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. قلت ضباعة بنت الزبير بنت من؟ ها، ضباعة بنت الزبير بنت العوام، لا ليس كذلك، ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب، انتبه، ليس الزبير بن عوام الصحابي المشهور، بل هذا يختلف عن هذا، ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب. إذا ما علاقتها بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تكون له؟ ها، تكون عمته رضي الله تعالى عنها. طيب هذا الحديث له سبب، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام احتري أحرم واشترطي، لأنها كانت مريضة، كانت شاكية. الفقهاء رحمهم الله عمموا الحكم فقالوا يستحب أن يشترط كل واحد كل واحد، لكن لا يخفاك أن الحديث إنما جاء لسبب، وهو أن الإنسان أو أن المرأة كانت مريضة وتخشى أن يزيد المرض ولا تتم العمرة، فمن كان كذلك فيقال اشترط أو اشترطي. أما المعافى الذي يعني ثقته بالله ثم بنشاطه فلا داعي للاشتراط، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، وعموم الصحابة أيضا لم يشترطوا، إنما جاء الاشتراط بشيء خاص. فعليه نقول إن كلام المؤلف إن الاشتراط يستحب هذا يقيد أنه يشترط من كان بحاجة إلى الاشتراط، أما الذي عافاه الله فإنه يتكل على ربه وسوف يتيسر أمره فلا يشترط. طيب هنا نقطة أحب أن تنتبه لها في قضية الاشتراط لمن كان سوف يشترط. أحيانا يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فما الحكم هنا إذا حبس أو حابس؟ يحل مباشرة إن كان رجل يلبس ثيابه العادية ويرجع إلى بلده. متى؟ إذا قال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الصورة الثانية يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل، لي أن أحل. ما معنى لي أن أحل؟ يعني أنظر في أمري، الآن أنا حبسني حابس اشتد مثلا مرضي أو تعبت، لكني ما لن أتعجل، سوف أنظر، ربما أذهب إلى مستشفى ويعطونني منشطات ومهدئات وأتم نسكي، وربما لا يكون ذلك فأحل. أيهما الأحسن؟ الثاني. إذا لي أن أحل يعني يبقى له الخيار، إن أمكنه أن يؤدي النسك فذاك، وإلا فإن عنده رخصة، لأنه قال فلي أن أحل، وكلمة لي تدل على الاختيار، وهو اختيار مصلحة وقدرة ليس اختيار تشهي. إذا ننتهي من هذه المسألة، قال ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا تفسير لقوله يستحب أن ينطق به. ماذا يقول؟ اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج متمتعا قارنا مفردا. هذا معنى كلام المؤلف أنه يستحب أن ينطق به، ولكن لتعلم أن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل، اللهم إني أريد النسك الفلاني لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالنطق بهذا الشكل ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد. فالصواب أنه يكتفي بالتلبية التي سوف تأتي بعد قليل، أما النطق بهذه الطريقة فهو نطق بالنية، والصواب أن النطق بالنية ممنوع، فالنية محلها القلب. وقول بعض الفقهاء إنه لا يستحب النطق في النية إلا في شيء واحد، ما هذا الشيء؟ الحج والعمرة، فهذا استثناء لا دليل عليه. فالصواب أنه لا يتلفظ بالنية ولا يعين نسكه بهذه الطريقة. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. هذه أنواع النسك لمن أراد الحج، إما أن يحج متمتعا أو مفردا أو قارنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. التمتع أن يأتي بعمرة ثم بعدها حج، هذا التمتع باختصار. الإفراد أن يأتي بماذا؟ بحج فقط. القران أن يأتي بعمرة وحج جميعا يقرن بينهما، ليس هناك طواف عمرة وطواف حج، سعي عمرة سعي حج، لا كله جميع مقرونة متداخلة بأنساك واحدة، هذا هو القران. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. وعلم أن القران هو حج النبي عليه الصلاة والسلام على القول الصحيح. وقع خلاف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. قال: لا أشك أن حجه كان قارنا، لكنه قال: متعة أحب إلي، وسيأتي بيانه. من باب الفائدة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة كم مرة حج؟ ها؟ واحدة بالإجماع، واحدة بالإجماع ما فيها نقاش. لكن وقع خلاف، هل حج مفردا أو حج متمتعا أو حج قارنا؟ ومن حكمة الله عز وجل هذا الاختلاف، أن مختلف في حجته. لكن بعد النظر في الأحاديث ومراجعة كلام هذا التحقيق، كما سمعت كلام الإمام أحمد، لا شك أنه كان قارنا. فالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. طيب، إذا هذه أنواع النسك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. قال: فأفضلها التمتع، أن يأتي بعمرة ثم يأتي بحج، هذه أفضل الأنساك، وهي التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها أصحابه. أمر من يحل من إحرامه ليجعلها عمرة ليكونوا متمتعين، فهذا أفضل الأنساك. طيب، ثم الإفراد، يعني يلي التمتع في الطريق الإفراد. قال: وهو أن يحرم بالحج، بالحج مفردا. قال: ثم القران. هكذا ترتيب عند المؤلف: تمتع ثم إفراد ثم قران. والصواب يا أخوان أن التمتع هو الأفضل، والقران يليه بالأفضلية، إلا لمن ساق الهدي فإن القران أفضل في حقه، كما هو حج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يلي الاثنين الإفراد، فالإفراد في المرتبة الثالثة. إذن كأن الترتيب هو التمتع، التمتع الأفضل، والقران بعده، إلا لمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل من التمتع. سوق الهدي ثم يحج قارن، هذا أفضل. ثم الإفراد رقم ثلاثة. طيب، سوق الهدي ما معناه؟ ما معنى سوق الهدي؟ يعني أن يسوق الهدي الذي يذبحه في مكة من إبل أو غنم أو بقر. فإذا كان سوف يسوق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا. وسوق الهدي يعني كان متيسرا فيما سبق، لكن الآن ما في سوق هدي، لكن فيه يشتري هدي من هناك، أما سوقه ففي الغالب والله أعلم أنه غير ممكن. إذا نعود فنقرر: التمتع أفضل، إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل. طيب، لمن لم يسق الهدي ماذا يكون القران بالنسبة له؟ المرتبة الثانية. طيب، ثم الإفراد، هذا في المرتبة الثالثة وهو الأخير. ثم بين المؤلف كيف القران. قال: وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. كيف الصورة هذه؟ يحرم بالعمرة، ماذا يقول؟ لبيك عمرة، ثم يدخل عليها الحج. لماذا يدخل عليها الحج؟ يعني أراد أن يكون قارنا. ربما يدخل الحج لأنه في الأول كان يريد عمرة فقط ثم يدخل عليه الحج، وربما يدخل الحج ينبهه إنسان يقول: أنت الآن في وقت الحج وعمرة، أدخل عليه الحج وصل قارنا. فالمهم أن هذه الصورة للقران، يكون أول أمره أكمل عمرة ثم يدخل عليه الحج، هذه الصورة. طيب، الصورة الثانية: قال: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. هذه بالعكس، أحرم بالحج مفردا أو ماذا؟ مفردا. ثم أدخل عليه العمرة. قال المؤلف لم ينعقد. لماذا لم ينعقد؟ قال لأن العمرة أقل من الحج، فإذا أدخل عليها، إذا أدخل على الحج العمرة كان الآن أدخل شيئا أقل في الأفضلية، ولكن أدخل شيئا أقل في الأفضلية ليصير ماذا؟ ليصير قارنا، فهو الآن يأتي بحج وعمرة. فقول المؤلف لم ينعقد إحرامه بالعمرة هذا مرجوح، والصواب أن هذه الصورة صحيحة، أن يحرم بالحج، يقول لبيك حجا، فيأتيه إنسان ويقول لماذا تقول لبيك حجا؟ قل لبيك حجا وعمرة ليصير ماذا؟ ليصير قارنا. فهذه الصورة الصحيحة وهي من صور القران. فتبين القارن أمامه الآن طريقان، ما الأول؟ أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. الطريق الثاني أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. هذا صحيح؟ هذا صحيح. طيب في صورة ثالثة أسهل من هذه، ما هي؟ أن يحرم بالحج والعمرة معا ابتداء من الميقات، لبيك عمرة وحجا من الأصل، وهذا عمل كثير من القارنين من الميقات، لبيك عمرة وحجا. المؤلف ما ذكرها كأنه يقول هذه الأصل واضحة ما تحتاج إلى ذكر. فالخلاصة أن القارنين لهم طرق ثلاثة، إما أن يحرم بالحج ويدخل عمرة، أو بالعمرة ثم يدخل الحج، أو ينشئهما جميعا لبيك حجا وعمرة. هذا هو القران، وربما يأتي إن شاء الله تفصيل في صفته أكثر. قال المؤلف إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته قال لبى، قال لبيك اللهم لبيك. إذا استوى على راحلته، كيف استوى على راحلته؟ يعني ركب راحلته، ركب ناقته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في وقتنا الحاضر يستوي على راحلته، يركب في سيارته ويستقر بها ليستعد للانطلاق، يركب الباص مثلا، كان ممن يركبون الباصات، فإذا استوى على الراحلة فإنه لبى. وهذا الذي ذكر المؤلف هو موضع من مواضع التلبية، أن يلبي حين تستوي أو حين يستوي على راحلته، لكن دلت السنة على أنه يلبي قبل ذلك، يلبي عقب الصلاة على التفصيل الذي قلنا في أول الدرس. فإذا وافق فريضة وصلى فإنه بعدما يصلي يلبي، ثم إذا ركب على راحلته واستوى عليها يلبي أيضا. ثم كما جاء في حديث جابر أنه إذا استوى على البيداء، على مكان يسمى البيداء، أيضا يلبي. إذا التلبية متكررة، مبدأها متى؟ عقب الصلاة، ثم بعد ذلك يعيدها إذا استوى على راحلته، ثم لا يزال يلبي. إن كان في ذو الحليفة فليلبي أيضا إذا استوت به على المكان المسمى بالبيداء، والتلبية مستمرة معه. وسوف يأتي أيضا مواضع أخرى للتلبية. إذن هذا هو مبدأ التلبية، أنه يكون عقب الفريضة أو عقب الصلاة على التفصيل السابق. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجمل الواضحة، وهي جمل كما ترى جمل فيها إفراد الله عز وجل. ولهذا سمى جابر رضي الله تعالى عنه، سمى هذه التلبية ماذا سماها؟ التوحيد، أهل بالتوحيد. إذا من أعظم مظاهر الحج التوحيد الذي يبدأ بالتلبية. هل يزيد على هذه التلبية؟ هل يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا؟ هل يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء والعمل إليك. نقول كل هذه كان يقولها الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأقرهم على هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته التي ذكرها جابر هنا وذكرها غيره، فعليه لو زاد الإنسان بأي شيء من الفاظ التلبية الواردة لا ينكر عليه، لكن لزوم التلبية النبوية هذا هو المشروع. ثم لا يخفاك أن التلبية أنها عبادة فردية، عبادة فردية ليست أنشودة لها قائد يقول برفاقه كما نسمع من بعض الحجاج، هذا كله ليس من السنة، بل هذا يخرج التلبية إلى أن تكون موالا، يعني يجتمعون عليه ثم يفترون عنه. فالسنة أن الإنسان يلبي وحده لا يوافق أحدا ولا يدعو أحدا ليردد معه. قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. يستحب الإكثار، كم مرة يا يحيى؟ 20 بلا عدد، يكثر يكثر. وإذا أراد أن يتكلم فليجعل مكان كلامه ماذا؟ تلبية. هذه السنة، لكن كثير من الحجاج يغفلون عن هذا، وربما لو حسبت تلبيته طيلة أيام الحج لوجدتها معدودة، ربما تعد له في كل حجه تلبيات معدودة، وهذا من الغفلة من الغفلة. وهناك من وفقهم الله عز وجل وتغبطه على هذا التوفيق، لا يكاد يفتر لسانه من التلبية، وربما يكون من عوام الناس ليس من طلاب العلم. وهذا على كل حال فضائل ومنح وتوفيق يوفق الله سبحانه وتعالى لها بعض الناس فيشتغلون بما هو أفضل. قال ويرفع الصوت بها، ويرفع ليس يجهر، يرفع. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يصرخون بها صراخا لأنها عبادة مشروعة. إذن هناك فرق بين الرفع، هناك فرق بين التلبية وبين الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة ما المشروع فيه؟ الجهر، وهنا رفع الصوت كما قلت لك يصرخون بها صراخا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سمعه شيء من شجر ولا حجر إلا شهد له، يشهد له بهذه التلبية. بعد هذا قال ويرفع الصوت بها لغير النساء، لأن النساء مأمورات بالستر وخفض الصوت، لكن كما قال الفقهاء تسمع المرأة من؟ رفيقتها أو جارتها. قال وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا. المعنى أنه إذا علا نشزا يعني مكان مرتفعا جبلا أو هضبة فإنه يلبي، وكذلك إذا هبط واديا سواء كان يمشي أو كان على سيارته. قال أو سمع ملبيا، كيف ملبيا؟ يعني شخص يلبي مثله. طيب قال أو فعل محظورا، نسي وفعل محظورا، فقل ذكر نفسك بالتلبية، مثل ماذا؟ غطى رأسه مثلا، غطى رأسه ثم انتبه، نقول انزع الغطاء ولبي، قلم أظافره، فهذا مما يشرع. قال ناسيا. قال أو ماذا؟ أو لقي راكبا، إذا لقي راكبا فإنه يلبي أيضا. قال وفي أدبار الصلاة المكتوبة، لكن بعد الذكر الذي هو آكد من التلبية، بعد الذكر الوارد يلبي ما شاء الله يلبي. قال وبالأسحار، يعني في وقت السحر. قال وإقبال الليل والنهار، إذا أقبل الليل أو أقبل النهار يلبي. وهذه المواضع أو هذه المواطن قد وردت فيها أحاديث لا تخلو من شيء من الضعف، لكن اعتمادها جيد، وهو أنه يلبي في هذه ويلبي في غيرها أيضا، لكن هذه من أبرز المواضع التي يلبي فيها. إذن انتهى لنا هذا الباب، انتهى باب الإحرام، وعرفنا ما المراد به، وعرفنا بماذا يدخل بننساكه الثلاث على التفصيل الذي سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.